وليه النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستعد رمضان بالصيام؟ وليه النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يرفع عمله وهو صائم عليه الصلاة والسلام، وكان يستعد برفع الأعمال إلى الله في شعبان بالصيام؟ الصيام العبادة الوحيدة اللي الإخلاص فيها 100%. يعني أي عبادة هتلاقي حظ النفس دخل فيها، العبادة اللي مفيش فيها أي حظ نفس ولا فيها أي رياء هي الصيام. الإخلاص 100% بفضل ومنة الله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إلا الصوم فإنه لي 100% إخلاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. 70 سنة يعني آلاف في السنين بينك وبين جهنم بسبب الايام اللي انت صمتها. شوف بقى 70 سنة، لو انت صمت مثلا شعبان 30 يوم او 29 يوم في 70 سنة بكام؟ 70 في 30 ب 2100، 2100 سنة، يعني 2000 سنة بس كده وجهك بعد على النار في ارض المحشر. النار تتعرض للبشر والشمس على بعد ميل من الرؤوس، والموقف رهيب حتى قيل ان ادمغة الناس تغلي من حر الشمس. تخيل بقى وانت بينك وبين الحر المسافات دي كلها.